بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع. آمين. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته البرة الأخيار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر الثالث عشر من مجالس الشرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية. واليوم هو اليوم 25 من شهر شعبان الأبرك سنة 34 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في المجلس السابق من الأمور المكروهة في الصلاة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الصلوات المندوبة. والعنوان الذي كتبه المصنف رحمه الله هو مندوبات الصلاة، باب مندوبات الصلاة، مع أنه كان مفترض أن يكتب باب الصلوات المندوبة، إن الذي يقرأ باب مندوبات الصلاة سيظن أنه يعيد ويكرر ما قد سبق من الأمور المندوبة في الصلاة، ولكنه أراد أن يقول باب الصلوات المندوبة. معلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. وفي رواية: وما ترددت في شيء كقبض عبد روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. فهذا الحديث الشريف الجليل يدل على المنزلة العظيمة التي للنوافل. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن النوافل هي حارس يحرس الفرائض، إذا فالنوافل تحرس الفرائض، كما أن المكروهات تحمي المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. إذن هذه الأحكام الشرعية هي حواجز تحمي ما بعدها. فالإنسان الذي يتهاون بالنوافل والمستحبات يوشك أن يتهاون بالفرائض، والإنسان الذي يتهاون بالمكروهات يوشك أن يتقحم المحرمات. ولذا على كل إنسان أن يحرص على هذه النوافل. ومن أهمها وأعظمها فريضة الفجر والوتر، ثم بعد ذلك سنن الرواتب وقيام الليل، وهكذا هي مراتب. إذا منها بعضها أهم من بعض، ولذلك رغيبة الفجر هي التي توصف بالرغيبة فقط عند أصحابنا رحمهم الله، ذلك أنها يعني منزلة أعلى من السنن وأقل من الفرائض. وكذلك الوتر هو من السنن المؤكدة بحيث لا يسع الإنسان تركها إلا إذا يعني لم يستطع أن يفعلها. ولذلك ذهب الأحناف إلى أن الوتر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فيا أهل القرآن أوتروا. هذه الأحاديث تدل على شدة أهمية هذه النوافل، فعلى المرء المسلم أن يحرص عليه أشد الحرص. ويا إخوة، من علامة الإنسان المحب لربه سبحانه وتعالى من علامته الحرص على هذه النوافل، الحرص عليها، يهتم بها، لا يفرط فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه شيء يمنعه من نوافله التي رتبها على نفسه فإنه يقضيها. لذلك لما قضى الركعتين بعد العصر وسئل عن ذلك قال إنه كان عنده وفد شغله عن سنن صلاة الظهر فقضاها بعد العصر. القضاء، وكذلك صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن قيام الليل قضاه في النهار ما بين إشراق الشمس إلى الظهر. فعلى كل مسلم حريص على عباداته التي يفعلها أن لا يتهاون بها، إذا لم يستطع فعلها فليستدركها وإلا ضاعت عليه. هذه طبيعة الإنسان، إذا تهاون بالشيء المرة الأولى وثم المرة الثانية فإنه يتناساه ويغفل عنه. لينشد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها ألا يفرط في هذه النوافل وهذه السنن وهذه المستحبات. وهذه علامة الإنسان السني، أنت من أهل السنة والجماعة وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على تلك السنة. وإلا فماذا يعني أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تقتدي به في سائر الأعمال التي كان يفعلها صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب مندوبات الصلاة. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب. وهذا كله ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب. وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة، والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد المعوذتين، وركعة الفجر من الرغائب أخرى من السنن، ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط والله أعلم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وتفصيل هذه الأمور هو ما سنذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. يستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها. الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة في الصحيحين وفي غيرهما أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين ويصلي ركعتين بعد الظهر، وروي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. فهذا من السنن الرواتب. ولاحظوا معي بارك الله فيكم أن السنن الرواتب وهي من أهم السنن التي لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها إلا إذا كان مسافرا، فإن المسافر لا يتنفل على الراجح كما قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره: لو كنت متنفلا أتممت صلاتي. ولكن المسافر يحافظ على قيام الليل والوتر ورغيبة الفجر والضحى. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيد، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه، كلاهما صحيحا. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وروى ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقال هو ذاك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلوات النوافل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. فإذا هذا يدل على استحباب كثرة النوافل. أما السنن المؤكدة وهي السنن الرواتب التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأخذها عنه الصالحون من أمته، فهذه قد ثبتت فيها أحاديث عديدة، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فعن عبد الله بن شقيق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. الحديث رواه مسلم وغيره. إذن هذا فيه أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين ركعتين يعني، وركعتين بعد الظهر. فليحرص كل امرئ منكم على هذه النوافل. وروى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، انتبه، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ثم ذكر الحديث وحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وفي الحديث السابق 4 ركعات، فإذا جمعناها كلها كانت 12 ركعة. وإذا جمعنا قيام الليل الذي كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد أو لا ينقص أو في أغلب الأحوال يصلي 11 ركعة، يكون المجموع كم؟ يكون المجموع 23 ركعة. 23 ركعة. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان لا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. متفق عليه. والغداة هنا هي الصبح، والغداة هي الصبح، نعم. قال وقبل العصر. أما قبل العصر فليس من السنن الرواتب. قبل العصر ليس من السنن الرواتب ولكنه من النوافل، واضح. وقد ضعف بعض أهل العلم الحديث الواردة في الصلاة قبل الظهر، ولكن بمجموع طرقها تصح. فقد روى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. وعن أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. وأبو يعلى بسند حسنه بعض أهل العلم، لأن هذه حديث يقوي بعضها بعضا وإن كانت أسانيدها في الأصل لينة. فلذا أحاديث الركعتين أو 4 ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب، ولذلك فهي من النوافل، هي من النوافل. وبعد المغرب، أما الركعتان بعد المغرب فهما من السنن الرواتب، وعلى المرء أن يحرص على هاتين الركعتين لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، كما في حديث عائشة السابق الذي ذكرت لكم أنها قالت كان لا يدع محمد صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته يصلي ركعتين. ثم قالت وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. والحديث رواه مسلم في صحيحه. لأن كان يصلي ركعتين. لاحظوا أن النوافل هذه يستحب أن تكون في البيوت، لأن الفرائض ذهب كثير من العلماء إلى وجوب أن تكون في المساجد إلى العذر، وأما النوافل فيستحب أن تكون في البيوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد، وركعتين بعد المغرب في بيتي. والحديث في الصحيحين. وروت أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. والحديث رواه الترمذي والنسائي. وقال النسائي وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء، ولكن الحديث في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم بدون التفصيل. وأغلب الأحاديث على الركعتين بعد العشاء لا قبل العصر. قال ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب. أما التنفل بعد المغرب يعني بين المغرب والعشاء فلم يصح في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث التي ورد في ذلك فهي ضعيفة، وإنما وردت آثار عن السلف في استحباب إحياء ذلك الوقت، يعني استحباب كثرة الصلوات في ذلك الوقت الذي هو بين المغرب والعشاء. فمن ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، حديث حسن غريب. والحديث إذا قال عنه حديث حسن غريب يعني في إسناده لين، يكون في إسناده لين. وأيضا قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب 20 بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا حديث فرد به ابن ماجه وسنده ضعيف، وقد ذكرت لكم أن ابن ماجه في الغالب إذا انفرد بحديث عن الكتب الستة فهو ضعيف. واضح يا إخوة؟ طيب وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 ركعة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف أيضا، لكن ورد آثار عن السلف في إحياء هذا الوقت بين المغرب والعشاء وأنه من قيام الليل. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله وذكر غيره من أهل العلم استحباب كثرة الصلاة في هذا الوقت. وأما أن هذه النوافل ليست بواجبة، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس هائجا يسمع صوته ولا يدرى ما يقول، لما سأله عن الإسلام وأحكامه هل علي من شيء إذا أنا يعني لم أزد على ذلك، قال ليس عليك شيء، قال والله لا أزيد عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث، والحديث له روايات عديدة، ومنها أن الرجل يسمى ضمام بن ثعلبة أو ضماد بن ثعلبة، يعني اختلفوا في اسمه، وفي بعض ما يتعلق به، لكن في الحديث روايات، ومنها أنه لما سأل قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق. فدل هذا على أن من لم يزد على هذه النوافل فقد أدى ما عليه. ولكن لماذا قلنا إن من لم يصلي الوتر والرغيبة وفرط في هذا فهو مذموم؟ هو مذموم إن تعمد ذلك، لأنه هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الأعرابي فقد ذكر العلماء أن الأحكام الشرعية كانت تنزل شيئا فشيئا، فمن واظب على ما أمر به فليس عليه وزر، ومن فرط فهو الموزون. واضح؟ فالآن من تعمد ترك جميع النوافل ولم يأتي بشيء منها أوشك أن يفرط في الفرائض، وهو مفرط فيها لا محالة، خاصة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أن هذه النوافل هي التي ترقع الفرائض، النوافل هي التي ترقع الفرائض يوم القيامة. اسمعوا إلى هذه الأحاديث. روى أبو داود في سننه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا في أن من أتى بهذه النوافل أتى بالصلوات المفروضة فله عند الله عهد أن لا يعذبه، وأما من لم يأتي بها فليس له عند الله عهد. وأما الأحاديث الأخرى فقد أو ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا دخل الجنة يقال له هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أضيف إلى الفرائض فجبرت النقص الذي فيها، والإنسان لا بد وأنه سيفرط في الفرائض لأننا نؤديها ناقصة العبادة أو ناقصة الخشوع أو ناقصة الحضور القلبي، وقد يكون فيها من الرفث واللغو ما في العبادات الأخرى. يعني فالنوافل سواء كانت في الصلوات أو في الصيام أو في غير ذلك فإنها تجبر النقص الذي في الفرائض. قال ويستحب الضحى، والضحى هو تلك الركعات تبدأ من اثنتين وتنتهي إلى ثمانية عند بعض العلماء، ومنهم من قال أكثر من ذلك، بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح، قيد رمح من جهة الناظر، الناظر يرى كأنها قيد رمح وإلا في السماء فالشمس بعيدة، يعني بعد إشراق الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة عندئذ تحل النافلة، تحل النوافل، ويبقى الأمر إلى قبيل الظهر. هذا كله وقت صلاة الضحى. بعض أهل العلم فرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق، فجعل الركعتين اللتين تصليان بعد القعود في المسجد إلى أن تشرق الشمس سماها صلاة الإشراق، وجعل صلاة الضحى بعد ذلك حين يتعالى النهار. ولكن أغلب أهل العلم لا يرون هذا الأمر، ويرون أن هذه الصلاة كلها تسمى ضحى، وكثير من السلف كان يصلي 4 ركعات. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمي 8 ركعات وكان وقت ضحى، فهل كانت صلاة ضحى أم أنه صلى 8 ركعات سماها بعض العلماء صلاة الفتح، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد سمى صلاة الفتح لأنه لم يثبت أنه صلى غير ذلك اليوم، خلاف بين أهل العلم. ولكن إذا صلى الإنسان ركعتين بعد الضحى فقد أدى ما عليه، ويدل على ذلك أحاديث عديدة. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام أو قبل أن أرقد، رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، وهذا رواه مسلم. فلذلك ذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أن كثيرا من أهل الحديث والسنن والآثار كانوا يحرصون على 4 ركعات في صلاة الضحى، وأنا بعد أن قرأت هذا الكلام منذ ذلك الوقت بفضل الله تبارك وتعالى أنا أحرص على 4 ركعات الضحى، فيعني حاولوا أن تحرصوا على ذلك. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، وهذا في مصنف في صحيح ابن حبان وصححه ابن حبان، لكن يعني قد يقال في إسناده نظر. وحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث غريب يعني ضعيف ضعفه. وحديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر، والفصال جمع فصيل، والفصيل هو صغار الإبل، وترمض يعني تأتي الحرارة فتقوم من مكانها حين ترمض الفصال. والحديث رواه الترمذي. وهناك حديث أخرى أهم من الحديث التي انفرد يعني ذكرها شيخنا الشيخ أبو اليسر بن الصديق رحمه الله، من حديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وتعين وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتحمل الكل على صاحبك صدقة، ويغني عن ذلك كله 2 ركعتان من الضحى. فهذا الحديث حديث جميل وطيب ويؤكد على أهمية الضحى، يعني إذا كان يصبح على كل سلام ابن آدم يعني كل مفصل صدقة في كل صباح، وكانت والمفاصل حوالي 360 مفصل، حوالي 60 و300 مفصل، فلذلك نقول بأن صلاة الضحى من الأهمية بمكان، لأنها تغني عن هذه الصدقات كلها. قال: والتراويح. التراويح يا إخوة هي قيام رمضان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه، بل وحض عليه وأمر به، ولكنه صلى الله عليه وسلم خوفا على أمته لم يصليه بهم جماعة دائما، إنما صلاه 2 أو 3، فلما رأى تكاثر الناس صلى لوحده في بيته. ولكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رأى الناس يصلون في المسجد أوزاعا جمعوا على إمام واحد وهو أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله تبارك وتعالى في مكان آخر. فجمعوا في المسجد على إمام واحد، فلذلك ذهب العلماء إلى استحباب الصلوات في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وجمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صلوا 23 ركعة، فثبتت الصلاة 23 ركعة و11 ركعة، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل ليس له حد محدود. ولذلك يا إخوة قيام شهر رمضان الذي سماه العلماء بالتراويح، لأنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فيتروح بينهما، من الصلوات المهمة، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان. واستحب أئمتنا المالكية رحمه الله أن يكون في البيت لا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، ولأنه من النوافل والنوافل صلى في البيت، إلا أن يتسبب ذلك في هجران المساجد. إذا كانت صلاة التراويح ستؤدي في البيوت ستؤدي إلى هجران المساجد، فلا تصلى في المساجد ولا تهجر المساجد من أجل ذلك. واضح يا إخوة؟ والأدلة على هذا كثيرة جدا، لذلك ما رواه أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن هذين ومن هؤلاء الخلفاء الراشدين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. حديث صحيح متفق عليه. وأيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه الجماعة. وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث في سنن النسائي وابن ماجه في إسناده ضعف، لكن يتقوى بهذه الشواهد والمتابعة. وأما أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى صاموا صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي السبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن على الإنسان أن يحرص على أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح يعني السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فهذه الحديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة، وأنه ترك ذلك تخوفا عليهم. حديث آخر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما دق عليه الصحابة ظنوه يعني نام، فقال قد علمت مكانكم ولكني خفت أن يفرض عليكم ولم تستطيعوا أن تصلوا ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأفعال وبعض السنة وبعض النوم مخافة أن يفرض على أمته، فهذا من شدة شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري ورواه مالك في الموطأ أيضا من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، ابن عبد القاري ليس عبد القاري، ابن عبد القاري من القارة، قبيلة من قبائل العرب القارة، قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراهب. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل. ثم عزم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس صلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هاته، يعني أنني جمعتهم على قارئ واحد، وليس هذه بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، إنما سماها بدعة لأنها يعني قطعت من زمني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم أحياها هو رضي الله تبارك وتعالى. ومن الصلوات المستحبة تحية المسجد، بمعنى أن الإنسان لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، وذلك لما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الشيخان. فهذا دليل على أحد صحيح الشيخين هو البخاري ومسلم. فلذلك على المسلم إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، وماذا يفعل لو دخل المسجد في أوقات الكراهة، يعني بعد صلاة الصبح قبل إشراق الشمس، وبعد العصر قبل غروب الشمس، أو بعد قبل صلاة المغرب، وبعد صلاة ركعتي رغيمة الفجر، ماذا يفعل في هذه الأوقات؟ أما أصحابنا والحنفية ومشهور قول الحنابلة فيجلس ولا يصلي الركعتين لأنه منهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وأما الشافعية وقول عند الحنابلة وهو القول الذي تدل عليه الأدلة فإنه يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن كل صلاة لها سبب فهي ليست داخلة في النهي المطلق. ولذلك نظائر عديدة، وقد ذكرت ذلك في شرح الرسالة، لعلنا إن شاء الله إذا وصلنا هناك نبين ذلك بالتفصيل الحاضر. لكن مشهور المذهب أنه لا يصلي، وهو أيضا مذهب الزيدية وغيرهم، لا يصلي إذا دخل بعد وقت الكراهة. قال: والشفع وأقل ركعتان، والوتر ركعة بعد. يستحب صلاة الشفع لحديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يعني ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. والحديث رواه الشيخان، هو حديث متواتر. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. وهذا الحديث احتج به الأحناف وأهل الكوفة على وجوب الوتر، وهو قول ضعيف لأن حديث الأعرابي يقضي عليه يعني. والأحاديث كثيرة، والأحاديث التي ذكرتها خمس صلوات في اليوم والليلة وما إلى ذلك كلها تدل على أن الوتر ليس بواجب. قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة إلى الترمذي وصححه جماعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. رواه الإمام مالك الموطأ ورواه الشيخان، ولا حديث في هذا المعنى كثير. وأما الوتر فقد ثبت فيه حديث عديدة، وللإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله جزء قيم بعنوان صلاة الوتر، وفي أحاديث كثيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف في صلاة الوتر وقيام الليل. فقد روى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الحديث الذي ذكرناه آنفا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. الحديث الموطأ الصحيحين. وحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. والحديث في الصحيحين وحديث صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الوتر سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليه في أحاديث كثيرة. من ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا الوتر حق على كل مسلم. وحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال ليس الوتر محتما كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه زمنة سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وحسنه ورواه النسائي. إن هذا الحديث يدل على أن الوتر ليس الواجب. أما أنه يستحب القراءة في ركعات الشفع والوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد فذلك الذي ورد في السنة وليس ذلك فقط لكن هذا الذي يستحب. نعم. ولماذا ويستحب أيضا القراءة فيه جهرا؟ قال والقراءة في الشفع والوتر جهرا لأن هذا الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيه ولأن صلوات الليل الغالب عليها الجهر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وعمر فكان أبو بكر يخفض صوته وعمر يرفع صوته عاليا فلما سأل أبو بكر قال قد أسمعت منا جئت يا رسول الله. قال عمر يا رسول الله أوقظ الأسنان وأسمع اليقظان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا وقال عمر اخفض قليلا والحديث حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الترمذي. نعم. وحديث في هذا كثيرة. أما القراءة بأم القرآن وسبع اسم ربك الأعلى وما إلى ذلك فقد روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الأولى بسبع اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون الثالث قل هو الله أحد والمعوذتين رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث في هذا عديدة يعني ورد أحاديث عديدة في هذا المعنى. ومن بعض الرواة لم يذكر المعوذتين وذكر فقط سورة الإخلاص. وركعة الفجر قال من الرغائب وقيل من السنن ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط والله أعلم. أما أنها رغيبة وليست من السنن فقط فلأن الحديث وردت يعني الأخ يسأل كيف يتعامل مع البالتوك اسأل الإخوة يعني المكلفين بهذا الحقيقة أنا ليس هذا من شأني. نعم. يعني ورد أحاديث عديدة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه الشيخان. وردت أحاديث عديدة منها النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما أنه لا تقرأ فيها إلا بأم القرآن فلأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتين فجر حتى إني لأقول أقرأ اليوم القرآن أم لا. ولكن هذا رواه الإمام مالك ورواه الشيخان وهو بظاهره يدل على أنه لم يقرأ إلا أم القرآن. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بغير أم القرآن، وهذا نص، والنص يقضي على الظاهر. ثبت أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وثبت غير ذلك من من من الآيات. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان هناك استفسار فتفضل وبارك الله فيكم. شيخنا بالنسبة لصلاة التراويح، نعم، يعني كم عدد صلاة التراويح؟ ليس لها حد محدود. صلى جماعة عمر رضي الله عنه 23 ركعة، وثبت أنهم صلوا كما في الموطأ 11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما تقول أمنا عائشة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال علماء رحمه الله: فمن طول الركعات فليقصر، فليقلل، فمن طول في الصلاة فليقصر في الركعات، فليقلل من الركعات، ومن قصر في القراءة فليكثر من الركعات. أخونا هنا يقول: كيف يقضي بالناس في صلاة الرواتب أو فاته وقتها لعذر؟ يقضيها وقت ما تمكن من ذلك، في أي وقت تمكن من ذلك. بالنسبة لأوقات القراءة، أوقات ماذا؟ القراءة الصلاة، يعني مقروءة الصلاة، نعم. هل وقت الدائرة تدكسون أوقات يعني وقت الظهيرة قبيل الظهر بحوالي نصف ساعة؟ بعض العلماء يرى أنه من الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وغيرهم، وذهب أصحابنا إلى أنه لا تكره الصلاة في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلاة الجمعة يوم الجمعة، ثبت أنه يعني كان يصلي أو الصحابة كانوا يصلون في ذلك الوقت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهناك حديث في هذا المعنى، فلذلك يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن الأوقات التي لا خلاف فيها بين أهل العلم هي بعد الصبح إلى إشراق الشمس، ووقت الإشراق ووقت الغروب وقت محرم. نعم. أما بعد ذلك فهو مكروه فقط. وأيضا وقت بعد صلاة ركعتي الرغيبة، يعني بعد أذان الفجر إلى صلاة الصبح، فلا يصلى إلا ركعتين وهما ركعتا الرغيبة. هل يستثنى الحرم من كراهة الصلاة؟ جمهور العلماء لا يرون ذلك، الحرم مثله مثل غيره، ولكن بعض العلماء رأى أن الحرم يختلف عن غيره، والله أعلم. بالنسبة لتحية المسجد في صلاة الجمعة والإمام يخطب، هل نصلي أم نجلس؟ وماذا إذا صلى الرجل خارج المسجد؟ أما أصحابنا والأحناف فيقولون يجلس على قاعدتهم في ترك الصلاة أوقات النهي وأوقات الكراهة، وهذا وقت يجب أن تنصت للخطبة لا أن تصلي. وأما الحنابلة والشافعية فيرون أنه يصلي، لأن الأحاديث وردت بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقوموا يصلي، ولأن أوقات النهي تصلى فيها الصلوات التي لها سبب، وهذا من ذاك. الله أعلم. هل يجوز لمن يطول سفره أن يصلي صلاة الرواتب؟ إذا يطول سفره، إذا كان يخشى على نفسه يتكاسل عنها، لا يا أخي. شوف، إذا كان يقيم بمكان معين مدة طويلة فعليه أن يصلي صلاة المقيم لا صلاة المسافر. ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الدار؟ نعم، منهم من حمله على ظاهره ومنهم من لم يحمله على ظاهره. يا بني عبد الدار لا تمنعوا أحد صلى في هذا المسجد في ليل أو نهار. يعني هذا ليس صريحا في ترك في الصلاة أوقات الكرامة، يعني قد يكون ظاهرا في ذلك وليس صريحا. أما الأحاديث الأخرى فهي صريحة في ذلك، صريحة في النهي عن الصلاة أوقات الكرامة. سؤال كان سؤال أخر، يعني الصلاة خارج المسجد خارج المسجد تابع المسجد، إذا وصلت إلى المسجد وأنت كنت خارج المسجد فهذا المكان تابع للمسجد، ولذلك في الحرم مثلا نصلي خارج المسجد، لكن إذا إذا إذا يعني اكتملت الصفوف فأنت تابع للمسجد. يوجد سؤال خارج الدرس، أرى أبا هاجر غير موجود اليوم، أبو هاجر غير موجود اليوم، تفضل يا أخي ما هو سؤالك خارج الدرس؟ أحد الأخوة قال إنه مقبل على الزواج ويريد أن يكون زواجه موافق للشرع ولا يكون فيه معصية من اختلاط ومعازف، لكن أهله اعترضوا عليه وقالوا له نريد عرسك أن يكون كأنه عزاء، لا نريد عرسك أن يكون كأنه عزاء، وقد وصل به الأمر لحد الخصومة مع أهله وحائز حائر في أمره ولا يدري هل يطيع أهله في هذا الأمر لجبر خاطرهم أو يخالفهم وإن أدى ذلك إلى عدم رضاهم وسخطهم. طيب، يمكن أن يكون هناك حل وسط، يأتي بالمنشدين وينشدون الأناشيد الجميلة ولا يكون هناك معازف ولا اختلاط، أما أن يطيعه في المعازف والاختلاط فهذا لا, لا, لا يتساهل في ذلك، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فعليك أن تتمسك بمبدئك، حاول أن تصل في المفاوضات إلى نتيجة، إذا لم تصل إلى نتيجة فالله غالب. بارك الله في الأخ وفقه الناس، الله يبارك فيك، أثبت أثبت على الحق يا أخي. بالنسبة لإخواننا في مصر، والله إنه لا يشق علينا ما يحدث في مصر وتدمى قلوبنا، والحق أن الدرس اليوم أنا لم أحضره أصلا لأنني طول اليوم وأنا أتابع هذه الأحوال إلى آخر ساعة قبل الدرس وأنا أتابع الأحوال، والذي نقول أن إن هذا الأمر لعل فيه خير يا إخوة، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيئ له أسبابه، فما يحدث في الشام يا إخوة هو أمر عظيم، وهذه الأرض المباركة والشام ومصر توأمان، الشام ومصر في التاريخ توأمان، وانظروا عندما هجم التتار على المسلمين واحتلوا بلاد الشام من الذي نصرهم؟ أهل مصر، نصرهم السلطان سيف الدين قطز رحمه الله عندما قام قومته وقال قولته الشهيرة وإسلاما وأخذ الخوذة ورمى على الأرض، فنصر الله عز وجل المسلمين جميعا بأهل مصر. والآن ما أتى لأهل مصر بسهولة من الرياسة التي ظنوا أن فيها تمكينا للمسلمين، فوجدوا أن اصطدمت بفلول الرئيس المخلوع، اكتشفوا أنهم كانوا في حلم جميل، وأن دين الله سبحانه وتعالى سيحتاج إلى تضحيات. نصيحتي لأهل مصر، لا تتخاذلوا ولا تستسلموا للواقع، وادفعوا قدر الله بقدر الله، واثبتوا في أماكنكم وانصروا رئيسكم الشرعي الذي انتخبتموه، فكما ثبت هو إلى آخر لحظة فاثبتوا معه أنتم إلى آخر لحظة، واجتهدوا في أن لا تنزلقوا إلى العنف قدر الإمكان، وأن لا تجروا إلى سفك الدماء قدر الإمكان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله يهيئ لتلك المنطقة أمرا لا ندري ما هو، هل هي بداية الملاحم الكبرى التي ينصر الله عز وجل فيها أولياءه، أم هي إرهاصات أم ما إلى ذلك، الله أعلم، لكن إن تنصر الله ينصركم، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا الذي يمكنني أن أقوله في هذه الساعة. هل معنا أخ أحد من أهل مصر في الدرس؟ هل معنا أحد من أهل مصر في الدرس؟ أسأل الله يوفقه مما يحب ويرضاه. تمسكوا بعلمائكم وقادتكم، الحمد لله أنهم قد أرون ما يثلج الصدر من الثبات والصمود والوقوف صفا واحدا خلف رئيسهم الذي انتخبوه ليقودهم، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ له من أمره رشدا أيضا ويوفقه لما يحب ويرضى. ونقف هنا إن شاء الله، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.